بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فها هو عيد الفطر المبارك يطل علينا، فلا أقل من أن نتذاكر وإياكم في بعض الأحكام المتعلقة بهذا العيد المبارك، وأختصر في التذكير والتنويه ببعض المسائل، وهي ثلاثة مسائل. أما الأولى فهي مسألة زكاة الفطر، وقد شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لماذا شرعت هذه الزكاة؟ لا شك ولا ريب أن المسلم الصائم قد يقع في بعض الذنوب والآثام خلال شهر الصيام، قد يقع في اللغو، قد يقع في الرفث وغير ذلك، فإن الإنسان غير معصوم. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى له هذه الزكاة كفارة وطهرة عما بدر منه خلال هذا الشهر المبارك. فروى الإمام أبو داود رحمه الله وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. فأيضا هذه الزكاة لم تشرع فقط لهذه الحكمة، أيضا هناك حكمة أخرى وهي إطعام المساكين والتوسعة عليهم في هذا اليوم المبارك. أيضا فيها ترقيق لقلوب المسلمين بعضهم على بعض، وهذه الزكاة مفروضة من الله سبحانه وتعالى على كل مسلم مقتدر، سواء كان حرا أم عبدا، صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر من رمضان عن كل حر وعبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير من المسلمين، كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم. فينبغي المبادرة على كل مقتدر لأن يخرج هذه الزكاة، ووقت وجوبها من غروب الشمس من ليلة الفطر إلى صلاة العيد، ويجوز للمسلم أن يخرج هذه الزكاة قبل وقت وجوبها، يجوز له ولا يجب عليه إلا إذا حان وقت الوجوب، لكن يجوز له كما نص الإمام أحمد وغيره أن يخرجها قبل وقت وجوبها بيوم أو يومين. هذه المسألة الأولى وهي مسألة زكاة الفطر. أما المسألة الثانية فقوله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال أهل التفسير في هذه الآية لتكملوا العدة أي عدة رمضان، ونحن بإذن الله قد شارفنا على إكمال عدة هذا الشهر المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا هذا الشهر وإياكم أزمنة مديدة في نصر للإسلام والمسلمين. فلتكملوا العدة ولتكبروا الله، تكبروا الله على ما هداكم لأن أكملتم هذا الصيام وأن يسر لكم هذا القيام وغير ذلك من نعمة الإسلام والقرآن والإيمان. تكبروا الله على ما هداكم، والتكبير شرع في العيدين ولكن في عيد الفطر آكد، وهو في عيد الأضحى مطلق ومقيد كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله. فأما المطلق فهو عام، سواء كان في المسجد أو في الطرق أو في البيت أو في الأسواق أو في غير ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما كانا يخرجان في الأسواق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله معلقا في صحيحه. مطلق في الوقت والزمان في عيد الأضحى كما ذكرنا، وهو مقيد أيضا في عيد الأضحى من صبيحة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق في أوقات الصلوات الخمس، فبعد كل صلاة من الصلوات الخمس يشرع التكبير في عيد الأضحى. أما في عيد الفطر فلا يشرع إلا مطلقا، لا يشرع في عيد الفطر التكبير مقيدا بالصلوات، ووقته من غروب آخر شمس من هذا الشهر المبارك، غروب شمس اليوم وهي ليلة عيد الفطر المبارك، إلى انتهاء صلاة العيد يشرع التكبير للمسلم في هذا الوقت مطلقا، سواء في مسجده، في مصلاه، في بيته، في سوقه، في طريقه، يشرع له التكبير. الله أكبر، أي أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل ما سواه. الله سبحانه وتعالى أكبر من أموالنا، فننفق أموالنا في سبيل الله سبحانه وتعالى ابتغاء لمرضات الله. إن وجبت علينا الزكاة أخرجنا الزكاة، إن وجبت علينا زكاة الفطر أخرجنا زكاة الفطر، نخرج حقوق الله سبحانه وتعالى في هذه الأموال. فالله أكبر من أموالنا، الله أكبر من أنفسنا، نخرج ونجود بهذه النفس في سبيل لا إله إلا الله وفي إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من ملذات جميع الناس. نقدم الله سبحانه وتعالى وأوامر الله سبحانه وتعالى على كل ما سواه. إذا رضي الإله فلا أبالي أقام الحي أم سخط الأمير. إذا رضي الإله فلا أبالي أقام الحي أم سخط الأمير. هذه المسألة الثانية. أما المسألة الثالثة وهي إذا اجتمع عيدان في يوم واحد، أي إذا اجتمع العيد ويوم الجمعة، ماذا يصنع المسلم؟ فيه أقوال للعلماء، وأصحها وأرجحها ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو الذي جاءت عليه الأدلة، وهو أن الإنسان إذا صلى صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة ولكن يصليها ظهرا، وهذا القول قد جاءت عليه الأدلة تترى. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في صلاة الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال الإمام النووي رحمه الله إسناده جيد. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يومكم هذا قد اجتمع فيه عيدان، ثم قال: فمن شاء فهي تجزئه عن الجمعة وإنا مجمعون. رواه أبو داود وغيره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا مجمعون، أي يشرع للإمام أن يقيم صلاة الجمعة، فمن شاء أن يحضرها من المسلمين حضرها، ومن شاء أن لا يحضرها يصليها ظهرا، وأيضا من لم يصلي العيد فيصلي الجمعة مع الإمام. وهذا ما فعله عمر رضي الله عنه، وكذلك فعله عثمان رضي الله عنه، وكذلك فعله علي رضي الله عنه، وكذلك فعله معاوية، وقال به ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يخالفهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. هذه بعض المسائل التي أحببت أن أنوه إليها وأشير إليها على عجالة. وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود علينا رمضان الآتي وقد مكن لكتابه وعباده وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الأرض. والله تبارك وتعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي تتم به الصالحات.